وعاقبت الأربع بعقاب أليم شديد حتى لا تزهق الأرواح ويستخف. قلت الحمد لله ألقفتني وفهمت ووقعت الخير. قلت نعم لما عقبت؟ قالت أنا لو عاقبت الأربع أكون ظالما، ما غير الثلاثة أنا سأعاقب واحدة. قلت الحمد لله لما؟ قالت أنا لست ظالما. قلت لو قلت عليك للناس أنت ظالمة؟ قالت تكون كذابا وتكون وتكون. طبعا اشتدت، ليش تكون الظلم؟ أنا لست ظالما. قلت أنت تخشين على نفسك أن تكون ظالمة وتتهمين ربك بالظلم ضعف. قلت لها الآن أنت عاقبتي امرأة واحدة وما عاقبت الأربع حتى لا تكوني ظالمة. والله يعاقب البشرية بأسرها من أجل أن آدم أكل من الشجرة حتى يأتي هذا المخلص ويخلص البشرية من أن الله ظالم وهزم البشر فأسقط في يده ما نطق، لكنها ما أسلمت وأدى الله أن تسلم. لكن بفضل الله في إخوة أيضا نفس الأمر أتيت لهم بمثل هذه الأمثلة التي مثلها الله لنا في علاه في مدرسه كنت ادرس فيها وكان في واحد نصراني نفس الامر هذا بكى ما تمالك نفسه. لكن جاءوني طبعا بقى هددوني تهديدات شديده جدا وانا قلت لهم هددهم رشيد ان ولي الله الذي يتولى الصالحين ما في انا ما عندي انا الان ابين حقائق مامور شرعا ان ابينها. النهارده المقصود نرجع للاهم، انت عندما يكون عندك الوحي الاول والوحي الثاني في ركن الركين قوي ما يستطيع احد ياخذ امانه. لكن ما انت ما تكلمهم تقول المتفق عليه من البخاري ومسلم وهذا اعرض الرزق الصحه وقد قال الله فيرفض. لكن ايش يفعل انت؟ كن ذكيا، اعرف الايه والحديث التي يمثل لك هذه القوه وترجمها بقول او مثل لهم في العامه لا يستطيع ان ياخذ امانه. يحسبك ان انت صاحب عقل جبار، وهذا الذي رايته بكثير ممن امامي يحسبون ذلك وهو ليس كذلك. المساله كلها القوه فين؟ في قول الله قال الرسول. فكلما اصطلحت على قول الله قال الرسول كلما ارتكست الى قوه وركن رقيب. وهذا الذي كان الانسان لما كان يفعل شيء كان يسالونه اذا لم يعرف سكت، لان قوه النبي مش في نفسه، قوه النبي فين؟ في الوقت هو امي. ولذلك كان هذه من ضمن معجزات الانسان كان يسكت اذا جاءوا يسالونك عن الروح بس حتى ياتي الوحي فيجيب فيقولون نشهد انك رسول الله. اليهود علموا يقينا انه رسول الله، لما؟ لانه ما كان ياتي من بنات افكاره من شيء، وما كان ياتي بقران كما يقولون عجبيا، لا كان ياتي بالوحي. ولذلك اليهود كان كل منهم يكلم الاخر، لو اجاب اعتدى اذا فالوحي ايش؟ يسدده، ويرون انه ما يجيب من نفسه لكن ينتظر الوحي، فانتظروا الوحي واجيبوا به لن يقف امامكم احد. فعضوا بالنوالد على هذه السنن، اسال الله تعالى ان يكون جدنا واياكم على الحق، وان يجعلنا ممن ينصر به الدين، وان يجعلنا نعمل لديننا ما حيينا ابدا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والى موعد الدرس القادم ان شاء الله. جزاكم الله خير. في اي سؤال؟ نعم. السنه التقريريه الواجبه. نعم صح صح سنة. هذه سنة تقريرية، لا دي أحاديث ثانية كثيرة منها أحسن أن السنة الأقرار أيضا إقرار النبي لعمر عمرو بن العاص عن العاص صلى بتيمم مع وجود الماء فهو يجب أن يصلي فأقر أولا مع التيمم ووجوب التيمم فهنا يجب التيمم مع وجود الماء إذا خشع على نفسه إيش؟ الهلع